الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من باب التقوى أتبعه بباب اليقين والتوكل. وما أجمل هذه المناسبة، المناسبة بين التقوى واليقين، وهذا من دقيق فقه الإمام النووي رحمه الله تعالى في أعمال القلوب. هذا الارتباط يذكرني بمقولة لابن عطاء رحمه الله قال: على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين. على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين، يعني المسلم كلما ازداد تقوى لله، اتقى الله، ابتعد عن المحرمات، ابتعد عن المكروهات، ابتعد عن الشبهات، بل اتقى فضول المباحات، أقبل على الطاعات، الواجبات، المستحبات، النوافل، فهنا يأتي اليقين. على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين. بل لعل الإمام النووي رحمه الله تعالى تذكر هنا قول الله جل وعلا في أول سورة البقرة في وصف المتقين، قال: هدى للمتقين من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فتأمل كيف وصف المتقين باليقين. فالتقوى تثمر اليقين، وحقيقة اليقين ممكن أن تتصورها من خلال هذا الإطلاق في اللغة العربية. يقال في اللغة يقن الماء أو يقن الماء، يعني إذا سكن. فاليقين هو سكون الإيمان ورسوخه وثباته في القلب، هذا اليقين. فالموقن يكون مطمئنا في حياته مع الله بذكر الله. انظر إلى الماء الساكن، هكذا يكون اليقين في القلب، يسكن القلب، تسكن النفس، كأنه يعبد الله على المشاهدة، كأنه يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان. فالموقن إذا صلى مثلا يكون في صلاته في سكون، لا يتفلت قلبه يمينا وشمالا في الدنيا وفي أشغاله وفي مشاكله وفي همومه أبدا، يكون ساكنا في صلاته مطمئنا بذكر ربه جل وعلا. إذا تلا القرآن هكذا يكون مطمئنا ساكنا متدبرا، إذا نزلت عليه مصيبة يكون ساكنا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا جاءته نعمة يكون ساكنا، ما يبطر ولا يتكبر، وإنما يستعملها في طاعة الله. وهكذا لا يستفزه السفهاء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن عندي يقين هذا السفيه والله تعالى ابتلاني به، فلا يغضب ولا يعاتب ولا يطالب، هذا اليقين. ولذلك ما أجمل هذه المناسبة بين التقوى واليقين، كما أشار إليها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه: فمن أراد اليقين فعليه بالاجتهاد في تقوى الله. ولذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: في في طريقة تحصيل اليقين. بعض الناس يظن أن تحصيل اليقين بمجرد العلم، لا، لابد من العلم مع العمل. يقول: بل يشتغل، هذا الذي يريد اليقين، الإيمان الراسخ، القلب الساكن، النفس المطمئنة، هذا هو اليقين. ماذا يفعل؟ قال: بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه، هذا العلم. ثم قال: ويشتغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها، هذا أثر العلم. قال: وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها. وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها، هذه العبادات لها أنوار في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، كلما أكثرت من الصلاة تحافظ على الفريضة، تحافظ على السنن الرواتب، تحافظ على الضحى، على قيام الليل، على النوافل، نوافل الصلاة والصيام والصدقة والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، هذه العبادات تؤثر في القلب. تبر والديك، تعود المرضى، تتبع الجنائز، ترى القبور، يكون في قلبك يقين بالموت ويقين بالآخرة، هكذا يتولد اليقين في القلب. قال: وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها. قال: وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم في الخضوع لله عز وجل والاستكانة له. أيضا مصاحبة العلماء ومصاحبة الصالحين، هذا مما يزيد اليقين في القلب، لأن القدوة الصالحة تؤثر تأثيرا بالغا في القلب. فهكذا المداومة على الأعمال الصالحة تؤثر في القلوب تأثيرا بالغا، ويصبح القلب بعد ذلك ساكنا موقنا بالله جل وعلا وبلقائه. ثم النووي رحمه الله تعالى تأمل كيف ذكر اليقين والتوكل في باب واحد. لماذا؟ لأن التوكل ثمرة اليقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه: واليقين قرين التوكل، ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. والصواب أن التوكل ثمرته ونتيجته. ما معنى التوكل؟ التوكل أن تتوكل على الله، تفوض أمرك إلى الله، تثق بالله. كيف يكون هذا المعنى في قلبك وأنت غير موقن بالله؟ الذي يوقن أن الله تعالى بيده كل شيء، هو المعطي المانع، القابض الباسط، هو الهادي، هو المضل وحده جل وعلا، هو الرزاق، فيثق بالله، يتوكل على الله في كل أموره. الذي يوقن أن الله تعالى يدبر الأمر، ما من حركة ولا سكون في الكون إلا بتدبير الله، فيوقن. الذي يوقن بأن العباد نواصيهم بيد الله، هذا الإنسان ما يضرك أو يسوق إليك نفعا إلا بأمر الله، الله هو الذي حركه. إذا أيقنت بهذا تتوكل على الله، لا يتعلق قلبك بفلان أو يخاف من فلان أو يرجو فلانا أبدا. فانظر كيف أن اليقين يثمر التوكل على الله جل وعلا. التوكل على الله أن تفوض أمرك إلى الله وتثق بالله مع فعل الأسباب وعدم التعلق بالمخلوقين. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، في غزوة الأحزاب الكفار جاءوا من كل مكان، 10,000 مشرك جاءوا إلى المدينة يريدون إبادة المسلمين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، انظر ما الذي قام في قلوبهم، انظر إلى اليقين، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله أكبر، انظر إلى اليقين، بخلاف المنافقين الذين رأوا الأحزاب زاغت قلوبهم وظنوا بالله الظنونا، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. صحيح هذا يصيب المؤمن لكن ثبتوا، لكن المنافق هكذا انسحب من المعركة وانعزل. لا مقام لكم فارجعوا، لكن المؤمنون ثبتوا. ما الذي ثبتهم؟ ما الذي جعلهم يتوكلون على الله؟ هذا اليقين، هذا ما وعدنا الله ورسوله. وعد الله حق، والصراع بين الحق والباطل قائم، والله ينصر عباده، وصدق الله ورسوله. ثم تأمل قال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا يدلنا على أن الشدائد هي خير للمؤمن، المصائب في حياتك هي خير لك إذا تعاملت معها كما يريد الله، زادتك يقينا وإيمانا على إيمانك. إنسان يمرض يتعلق قلبه بالله ويدعو الله ويفتقر إلى الله، إنسان كان في معصية وبلاء فتاب إلى الله تعالى، الآن في حالة اختبار، يأتي الشيطان يزين له المعصية مرة أخرى وما كان عليه من قبل، فإذا ثبت هنا وافتقر إلى الله والتجأ إلى الله ازداد إيمانا على إيمانا على إيمانه. قال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذه الآية ممزوجة باليقين والتوكل على الله جل وعلا. قال: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذا في غزوة ماذا؟ بعد غزوة أحد، عندما انهزم المسلمون في غزوة أحد، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى قلوبهم منكسرة مهزومة. لما رجعوا إلى المدينة في اليوم الثاني قال: هيا نخرج إلى المشركين نقاتلهم مرة أخرى، وبالفعل استجاب له الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا. فالمشركون هنا دخل في قلوبهم الرعب، كيف هؤلاء فيهم الجراحات وأصابتهم هزيمة مع ذلك يخرجون لقتالنا؟ فأرسل أبو سفيان من يخوف المسلمين: الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس يعني وفد أرسله أبو سفيان، كان يعني في طريقه إلى المدينة فوصاهم أبو سفيان، هذا كان قبل إسلامه، أن يخوفوا المسلمين وخذلوهم. إن الناس يعني إن الكفار، جيش الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما النتيجة؟ قال: فزادهم إيمانا، هذا اليقين. نتيجته: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، يقين مع التوكل على الله. النتيجة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لأن الله ألقى الرعب في قلوب الكفار وفروا مهزومين إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بقوا في حمراء الأسد ينتظرون المشركين وما أتوا، فرجعوا إلى المدينة منتصرين. هذه غزوة حمراء الأسد. ثم قال: وقال تعالى، طبعا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد، وقالها إبراهيم حين ألقي في النار، هذا سيأتي سيذكره النووي رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال: وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. تأمل الله تعالى كثيرا ما يربط التوكل بأسمائه وصفاته جل جلاله كما عرفنا، لأن التوكل ثمرة اليقين. فالذي يوقن أن الله حي لا يموت لن يتوكل على غير، لن يتوكل على مخلوق، لن يتعلق قلبه بمخلوق، لأن المخلوق يموت والله حي لا يموت، فيتوكل على الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لذلك أيضا في آيات أخرى: وتوكل على العزيز الرحيم. كلما قوي يقينك بعزة الله ورحمته وأنه الحي الذي لا يموت عظم توكلك على الله. قال: وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكلما قوي إيمانك، واليقين في الحقيقة هو كمال الإيمان، فإذا كمل الإيمان عظم التوكل على الله. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، بعد أن تستشير ثم تعزم فتوكل على الله ولا تتردد. بعض الناس هكذا في كل أمورك مترددا محتارا قلقا، لا، توكل على الله والله تعالى حسبك ووكيلك. قال وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه ثمرة التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله حسبه، يعني الله كافيك، يكفيك ويدافع عنك ويحفظك، لكن نحتاج إلى اليقين، أن تثق بالله. ما يكون في قلبك: والله أنا أجرب، توكل على الله وأجرب، ممكن يحصل لي وممكن ما يحصل لي الأمر. لا، توكل على الله، لا يكون في قلبك أن فلان هو الذي سينجز لك هذه المعاملة، أو أن هذه الواسطة قوية، إذا أدخلت هذه الواسطة سيحصل لك ما تريد. نعم، أنت أبذل الأسباب، خذ الوسائط وافعل ما تشاء، لكن لا تجعل في قلبك ميل أو التفاتا إلى مخلوق يقوم في قلبك أني لو أدخلت هذه الواسطة أو ما أدخلتها، الكل سواء في النهاية، الأمر لله، ليس بيد فلان ولا بيد فلان. الشفاء بيد الله، الرزق بيد الله، كل شيء بيد الله، فتثق بالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وختم بهذه الآية وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه في الحقيقة من صفات الموقنين، لأن هذا لا يحصل لكل مسلم. نسأل الله أن يعفو عنا ويصلح قلوبنا. كم الآن يذكر على مسامعنا اسم الله تعالى فلا تتحرك قلوبنا، كم نسمع من آيات القرآن وقلوبنا غافلة لا نزداد إيمانا. لماذا؟ ما وصلنا إلى اليقين. لكن الموقن، وذلك قال إنما المؤمنون، ما قال إنما الذين آمنوا، المؤمنون يعني الكاملون في الإيمان، الموقنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله أكبر، بمجرد أن يسمع ذكر الله يشعر في قلبه بهيبة، بتعظيم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وذلك أحلى ما عنده أن يسمع كلام الله، يتمنى أن يطيل الإيمان في صلاته ويسمع كلام ربه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، النتيجة ماذا؟ وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله، انظر إلى اقتران اليقين بالتوكل على الله. قال: والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وبعد ذلك ذكر الأحاديث في هذا الباب، ستأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الموقنين المتوكلين عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.